السلام عليكم. في سنة 2010 تجمع أهالي منطقة قرية في لبنان اسمها كترماية. كترماية تتبع جبل الشوف اللي في لبنان. وعلشان لا تقولون ان هذول تبع حزب الله او شيء، لا، هذه القرية الغالبية سنية ومسيحية. أهالي القرية هذول كانوا متجمعين ليش؟ يبي يشوفون عملية تمثيل مسرح الجريمة. الشرطة اللبنانية كانوا جايبين متهم في أحد القضايا يبي يمثل الجريمة، وكان معاه حراسة يعني من رجال الأمن والأدلة الجنائية كالعادة يعني. لكن أول ما وصل مع سيارات رجال الأمن اهجموا عليه قرية كترماية وقدروا انهم ياخذونه من رجال الأمن، واعتدوا على رجال الأمن كذلك. اخذوا هالمتهم هذا، ايش سووا فيه؟ يعني بدون مبالغة، والفيديو مالهم هذا لحظة الهجوم على المتهم انا حاطه لكم في الانستغرام، شيء بشع، اللي قلبه ضعيف لا يشوف الفيديو. كلوه بمعنى الكلمة، امسكوه، تعرف انسان وماسكينه 2000-3000 رجال، كل واحد يسحبه من صوب، مات بيدينهم. ولا ما اكتفوا، قاموا وقطعوا ملابسه وحطوا على سيارة وافتروا فيه بالقرية، وبعدين اخذوه وربطوه من رقبته بحبل وعلقوه في عمود، وبعدين نزلوه. مات بس من التعذيب على ايد هالناس، هذه الالاف من قرية كترماية. الرجال شو مسوي؟ اسمع السالفة هذه. في اول 2010 قعدوا اهالي قرية كترماية على جريمة قتل راح ضحيتها 4 افراد من عائلة واحدة، رجال كبير بالعمر وزوجته ومعاهم طفلين. الشايب هذا الله يرحمه اللي توفى وزوجته العجوز يربون عيال ولدهم هذا اللي طلق زوجته لبنانية، وهو لبناني، وبعد ما أخذ العيال منها خلاهم عند أم وأبوه الشياب هذول، وراح يشتغل يعني كمل شغله في السعودية في منطقة الدمام. مالكم بالطويلة، دخل عليهم مجهول، نط البيت أول ما لقى، وكان وقت الفترة هذه يعني آخر الفترة الصباحية يعني قبل الناس ترد من دواماتها والحكي هذا. أول ما دخل الشايب قام مسك الشايب وسدد لعدة طعنات في صدره وعلى الجنب وفي رقبته، ولا يعني تقريبا سدد له أكثر من 20 طعنة، ولا قام يمثل بجثته. الموضوع موضوع انتقام، يعني الجريمة اللي حصلت هذه في الشايب الأول هذا مبين الشخص هذا اللي قتل الشايب في انتقام أو في مشكلة سابقة بينهم. قام قطع اذن الشايب وانفه، وقاعد يقطع من جسمه كذي، يقطع من جسمه بالسكين وحطه داخل احد الغرف وقفل الباب واخذ المفتاح وقطع من تحت الباب. تعتقدون انه اكتفى؟ لا، ما اكتفى بالموضوع هذا، انتظر لين تجي الختيارة العجوز المسكينة هذه، وتدخل العجوز ويمسكها وياخذها للحمام ويبدأ يقطع فيها، شرحها تشريح لين ماتت. خلاها داخل الحمام وقفل عليها باب الحمام وحط المفتاح من تحت الباب. يا ريت انك تفى بهالشياب هذول، لا، انتظر إلى آخر الدوامات، يعني على طلعة الأطفال من المدارس. والطفلين هذول بنت وولد أعمارهم تقريبا يعني 6-7 سنوات جايين من المدرسة. أول ما دخلوا الباب هجم على أول وحدة فيهم اللي حاولت تهرب أول ما شافته علشان يضمن أنه يقتلهم هم الاثنين. مسكها طعن فيها وتركها على الأرض كلها دم وهي تصرخ. راح حق الطفل الثاني وقام على طول انحرى وقاعد يشرح بجثته قدام أخته المصابة واللي يعني تصارع الموت وطالعة وهو قاعد يذبح أخوها الصغير. قام رجع مرة ثانية حق الطفلة المصابة وقام منحرها وقطع جثتها، أخذ الجثث هذه كلها وحطها داخل الغرف، قفل الباب ويحط المفتاح من تحت الباب ومشى. طبعا ما حد انتبه على الجريمة إلا بعد يعني مرور يوم كامل. أحد الجيران كانت تزور العجوز، اطق الباب استغربت، قامت فتحت باب البيت، دخلت داخل، البيبان مقفلة، دم على الأرض. إني حست إن في شيء، قامت بلغت عيالها، تدخلوا وبلغوا الشرطة، اكتشفوا وجود الجثث داخل الغرف والحمام. انقلبت الدنيا، منو هذا اللي ما عنده قلب ولا رحمة ولا إنسانية؟ سوى بهالعائلة هذه هالفعلة؟ وليش عائلة مسالمة جدا ما عندهم أي مشاكل؟ قعدوا يبحثون. وصراحة هني في نقطة يعني أنا استغربت منها، أن الشرطة اللبنانية إلى اليوم ما عرفت منو اللي قتل أو اغتال الحريري. فغريبة أن هذه الجريمة حلوها تقريبا بأربعة أيام، امسكوا المتهم على طول، مع أن المتهم يعني ما له أي دليل، يعني ما في تصوير فيديو ولا كذا. لا مالكم بالطويلة، من المتهم؟ جارهم شاب مصري عمره 26 سنة اسمه محمد سليم مسلم أو مسلم. المهم امسكوا هالمصري هذا، تعال اعترف وما اعترف وكذا. الرجل اعترف على حسب أقوال رجال الأمن، وحتى أن نواب المدينة اللي كانوا موجودين اللبنانية يعني تكلموا في الموضوع، ولازم المجرم يتم إعدامه قدام أهل القرية علشان يعني يكون عبرة لغيره. ومن الكلام هذا صار الضجة عندهم، قاموا هدوهم الشرطة وقالوا لهم احنا ترى عثرنا على القاتل واعترف. قالوا تمام. طبعا بعد اخر يوم من العزاء في الضحايا الاربع من عائله واحده، احضروا يعني قيادات من الشرطه اللبنانيه علشان يشوفون المتهم واللي كانوا حاطينه في السجن، يعني في المركز، في سجن المركز. احضروا شافوا وكذا واستمعوا الى اقواله على حسب ما نشر يعني، وقالوا خلاص اوكي بس نبي يعني حضور النيابة علشان مع رجال الامن يمثل مسرح الجريمة، شلون قدر يدخل البيت وشلون قتل اول شيء الشايب والعجوز والاطفال وليش إلى الآن يعني لم تذكر الشرطة اللبنانية يعني شنو قال المتهم في اعترافاته، ليش، شنو السبب. ما كان في أي سبب. ما كم بالطويلة قالوا خلاص ننتظر علشان نودي المتهم إلى مسرح الجريمة. القيادات مشوا وخلوا الموضوع عند الضباط ومعاهم الأدلة الجنائية والطب الشرعي وكذلك عدد من أفراد النيابة علشان يحضرون تمثيل مسرح الجريمة في قرية كترماية. راحوا تقريبا 3 سيارات فيها رجال أمن معهم متهم، ولا أهل القرية كلهم كانوا مجتمعين، كانوا سامعين أن بيجيبون متهم، وفضول الناس فانتظروا يعني بجانب البيت اللي حصلت فيه الجريمة. أول ما دخلت السيارات في الشارع اللي فيه الجريمة اهجموا أهل القرية بشكل جنوني، مع أن أهل القرية هذه يقول لك بحياتهم ما حصلت عندهم مشاكل أو تجمعات يعني تعاونوا على تخريب مثلا، أو ما في أبدا. يقول لك القرية كانت هدوء بشكل مو طبيعي، لكن فعلا تقي شر الحليم إذا غضب. فجأة اللي كانوا ساكتين انقلبوا وحوش، اهجموا على رجال الأمن، طقوهم طق سنب ساعة وأخذوا منهم المتهم. المتهم ما مات بضربة سكين ولا مسدس ولا شنق، لا لا لا، مات يعني تمزق، عرفت شلون؟ يعني قطعوه، فعليا قطعوه وحطوه على السيارة، وشنقوه بعدين بعد ما مات راحوا ارفعوه بس علقوه عشان يكون عبرة الغيرة. مثلوا فيه تمثيل بشع جدا. إذا الجريمة اللي ارتكبها كانت بشعة، فالانتقام كان أبشع، والقاتل أصبح هو نفس الضحية. طبعا الفعل اللي سووه هذا مستحيل أن يوافق عليه بشر، لأن المتهم لا يزال إنسان بريء إلى أن تثبت أنت أن هذا فعلا هو اللي ارتكب الجريمة. لأن مرات الاعترافات الأولية خصوصا عند المباحث هذه أضعف درجات الاعتراف، لأن المباحث تعرفون مرات يستخدمون أساليب، إذا مو أساليب الاعتداء أو الضرب أو الضغط ممكن يسوي أساليب التخويف، أساليب الخداع، عشان يعني يستخرجون معلومات من الضحية. لذلك تعتبر اعترافات المباحث من أضعف الدرجات، إلى أن تتم اعترافات النيابة، وبعد النيابة تروح المحكمة، أول درجة، ثاني درجة، الاستئناف، التمييز، عشان تتأكد. وياما في ناس تم اتهامهم في أول في المباحث والنيابة وبالنهاية طلع بريء، في ناس انسجنت وطلعت بريئة بعد ما انسجن. فلازم المتهم ياخذ حقه القضائي، لأنه ما تدري، ممكن انك تحكم على شخص وتنتقم منه، وبهالصورة هذه ممكن انك قتلت انسان بريء وخليت المجرم يفلت بالجريمة اللي ارتكبها. لذلك ما حد يقدر يستعجل في اي جريمة. اهل قرية كترماية اذبحوا المتهم، وممكن انه كان انسان بريء. خل نرجع إلى السيرة الذاتية حق الولد محمد سليم مسلم، هذا المصري، مصري وعايش في لبنان، موضوع شوية غريب. أنا بيني وبينكم قعدت أبحث ليش هالمصري هذا أصلا عايش في لبنان وفي قرية وفي مكان يعني ما هو مثل بيروت مثلا العاصمة عشان يدور شغل. اكتشفت بعدين أن هذا محمد سليم متزوج وعنده ولد في مصر، وطول عمره عايش بمصر، حضر إلى لبنان قبل الجريمة 4 أشهر. ليش وشنو قصته؟ محمد هذا أمه لبنانية وتزوجت من واحد مصري، لكن بعد ما جابت محمد تم الطلاق بين أمه وأبوه، وأمه رجعت لبنان ولا شافت محمد أبدا إلا بعد 25 سنة قامت تتواصل معاه وتحاول إنه يعني تخليه يعيش معاها. فقالت له تعال عندي بالقرية وكذا. هي طبعا تزوجت من واحد لبناني لكن ما عندها عيال، فتقول حق محمد تعال عيش عندي وكذا. قالت لا انا راح اخليك واشتري لك سياره واخليك تعيش. وفي عندنا ملحمه زوجها طلع شنو قصاب عرفته يشتغل في المسلخ واللحم والكذا. فقالت له تعال اشتغل في المحل هذا والبيت موجود واشتري لك سياره وتعيش حياتك لان انا ما عندي ولد غيرك انت يعني. فاقنعته وكان ابوه رافض، لكن محمد هرب من بيته وترك زوجته وطلقها كذلك اللي في مصر وراح هرب الى لبنان عند امه وسكن في قرية كترماية. لكن الولد انصدم بالوضع اللي امه خدعته فيه. امه كانت تقول له انا خليك تعيش وتنبسط وكذا، اكتشف الرجال ان زوج امه هذا انسان استغلالي وقاعد يعذبه في الشغل ويخليه نفس الفراش ينظف المحل وكذا، وشغله في أوقات إنه قصاب. لذلك محمد هذا اشتبهوا فيه لأنه هو فعلا يشتغل قصاب لحم. فالجريمة اللي ارتكبت قالوا إن هذا واحد أكيد إنه يشتغل في تشريح اللحم وتقطيعه وكذا، ولا مو إنسان عادي. لذلك الناس قامت تربط الأحداث، وبما أنه مصري وغريب عن المجتمع وكان حضوره جديد في القرية فكانت العلامات فعلا تشير إلى محمد. لكن ما حد يعلم، الرجل مات ولحد الآن ما حد عارف شنو الأسباب أصلا، لأن من أركان الجريمة أنها تكون في سبب، شنو دافع الجريمة علشان يرتكبه عشان تتهمه. مالكم بالطويلة، محمد تبين أن في صغره حصل له حادث، والحادث هذا أثر على عقله، والرجل ما هو صاحي يعني حبة ناقصة على قولتهم. وقالوا أنه ممكن أن الولد هذا ما هو طبيعي، ممكن أنه ارتكب جريمة أو أن زرع عقله. انتهت قصة محمد سليم على إيد أهالي قرية كترماية وتسكر الملف. طبعا كان المتهمين في مقتل محمد سليم مسلم المصري آلاف الأشخاص في قرية كترماية، لكن ما قدروا أن يتهمون أحد بعينه وانتهى ملف القضية. تابعوا وشوفوا الفيديو مقتل محمد سليم في الانستغرام. وفمان الله، مع السلامة.